باب الدعاء في الركوع والسجود. قال المصنف رحمه الله: حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمر بن السره ومحمد بن سلمه قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمر يعني بن الحارث عن عماره بن غزيه عن سميه مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح اخوانه يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة الركوع والسجود. ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء. الصلاة كل حالة لها ذكر معين. الرسول صلى الله عليه وسلم عين المواضع التي في الصلاة لها أذكار معينة، فالقيام له قراءة، والركوع له تعظيم الرب جل وعلا كما سيأتي، وكذلك السجود له التسبيح إلى غير ذلك. ولكن يشرع للعبد أن يدعو في صلاته. الدعاء يكون بعد الاتيان بالأذكار الواجبة المعينة. وقد مر معنا حديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي كلما مر بآية فيها رحمة وقف وسأل ربه، وإذا مر بآية وهو يقرأ فيها تخويف وعذاب وقف واستعاذ من ربه جل وعلا، وهذا في حالة القراءة، وهذا نوع من الدعاء. كذلك سبق أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وبينا أن الصلاة كلها دعاء، قراءتها، بركوعها، سجودها، وما فيها من الأذكار. فدعاء المسألة أن تسأل ربك شيئا معينا من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، تسأله مسألة بعينها، أن تسأله الجنة أو تسأله النجاة من النار أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فهو أعم من ذلك، يدخل فيه القراءة والركوع والسجود والتسبيح والتهليل، لأن العبد يفعل هذه الأمور يرجو ثواب الله ويهرب بها من عقابه جل وعلا، وهذا هو دعاء، ولكنه دعاء عبادة. فإذا العبد لا يخرج في أفعاله التي يتعبد بها ربه جل وعلا عن الدعاء، كل فعل يفعله لربه جل وعلا فهو دعاء، لأنه يفعل هذا الفعل ممتثلا أمر ربه راجيا ثوابه خائفا من عقابه. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أمر أن يكثر الدعاء في السجود لأنه مظنة الإجابة. والله جل وعلا لا يغيب عن عباده، فهو قريب إليهم دائما، ولكن هذا قرب خاص. وإلا قد قال الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. معيته جل وعلا بعلمه واطلاعه وسماع كلامهم ورؤية تقلباتهم واطلاعه على ما في ضمائرهم وما تكنه صدورهم، لا يخفى عليه شيء من أحواله، فهو معهم. ولهذا بهذه المعاني، ولهذا صار مثل هذه الآية دليلا على المراقبة والخوف من الله جل وعلا. العبد يخاف من ربه أن لا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره، يعني أن يفعل أوامر ربه ويجتنب نواهيه التي نهاه عنه، فهو يراه دائما. وهذا القرب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من العبد في سجوده أخص من هذا، فهو قرب إجابة، يعني إذا كان في حالة خضوعه وذله لله جل وعلا واستكانته بأن يضع أشرف أعضائه على الأرض ذالا لله جل وعلا خاضعا له مستكينا، في هذه الحالة يكون الرب جل وعلا قريب منه. ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء في السجود، لأنه مظنة الإجابة، ولكن مظنة الإجابة إذا كان الإنسان خاضعا لله جل وعلا ذالا له خاشعا مستحضرا. أما إذا كان يسجد ببدنه وقلبه يسعى في بلاد أخرى أو في مجالات أخرى غافلا ساه عن الله جل وعلا، فهذا بعيد عن الإجابة ولو كان ساجدا. وإنما المقصود أن السجود ذل واستكان، ذل للرب جل وعلا واستكان. وكلما ذل العبد لربه وتواضع وخضع فإن الله جل وعلا قريب منه يجيبه إذا دعاه. إذا كان ذالا خاضعا مستكينا ودعا ربه فإنه صليق بأن يجيبه. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيب عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني بهدت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. بينما المسلمون في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه صفوف خلف أبي بكر في الصلاة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم أن يهتموا به وأمره أن يؤم المسلمين، فكشف الستارة، يعني الستارة التي كانت على بابه، وبابه كان على المسجد، له باب على المسجد في بيته بيت عائشة، فكشفها لينظر. لما رآهم صفوفا سر بذلك، ثم إنه خرج إليهم صلوات الله وسلامه عليه قد عصب رأسه بإصابة، فقام بجوار أبي بكر، جلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر قائم، أبو بكر يأتم به والمسلمون يأتمون بأبي بكر. ثم لما انقضت الصلاة قال هذا الحديث، وقد اختصره المؤلف، وفيه أنه قال اللهم هل بلغت، قالها عدة مرات، شهدوا له صلوات الله وسلامه عليه بأنه بلغ. قال لهم إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، والمبشرات فسرها بأنها الرؤيا الصالحة، وليست كل رؤيا، ولكنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، يراها هو بنفسه أو ترى له، فيكون بها إشارة له أو نذارة وموعظة. جعل الرؤيا نوعا من النبوة لأنها تأتي عن طريق الملك الذي وكل بضرب الأمثال للرائي. والرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا هي أضغاث أحلام، وهي أن يرى الإنسان حالته التي يعيشها وما كان يمارسه في حياته من عمل أو كلام لمن يخالطهم ويصاحبهم أو ما أشبه ذلك، فهذه ليست في هذه أضغاث أحلام، وقد تكون من أثر الشبع أخلاط الطعام وما أشبه ذلك. ونوع ثاني من تلاعب الشيطان بالإنسان، يأتيه ويخوفه ويزعجه، وهذه التي جاء فيها الحديث: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ولا يحدث بذلك أحدا فإنها لا تضر، لأن هذا من الشيطان يخوف الإنسان ويزعجه. ولهذا سنة للعبد أنه إذا أراد أن ينام أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يقرأ آية الكرسي ويلتجئ إلى الله جل وعلا. النوع الثالث هو المذكور في هذا الحديث، وهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، لأن الرؤيا ضرب أمثال. إذا رأى الإنسان من هذا النوع فهي حق، رؤيا حق، ولهذا السبب كونها تأتي عن طريق الملك جعلت جزءا من أجزاء النبوة، من 49 جزء من النبوة، وليست طريقا للاعتماد عليها في التشريع أو في غير ذلك، وإنما هي مثل ما قال تبشر، تبشر ولا يعتمد عليها ولا تغر الإنسان العاقل المؤمن، وإنما يكون بها بشارة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. فهو يخبر أمته بالنهي الذي وجه إليه وهو لأمته، لأنه هو القدوة والأسوة الذي يقتدى به، فصار هذا دليلا على أن القراءة لا تصلح في الركوع والسجود، بل تحرم، يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وإنما محل القراءة القيام، لأن الركوع والسجود محل الخضوع والذل، أن يخضع الإنسان ويذل لربه فيسبحه ويقدسه ويبتهل إليه ويسأله مطالبه. وهذا دليل على أن كل موضع من الصلاة له ذكر معين يجب أن يستعمل فيه كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فأما الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، يعني قولوا سبحان ربي العظيم كما مر معنا، يسبح بأنه عظيم يليق به الركوع، لأن الركوع يكون للعظيم المستحق لذلك، ولا أحد من الخلق يستحق الركوع والسجود إلا الرب جل وعلا. أما السجود الذي هو وضع الوجه الذي هو أعز ما في الإنسان وأشرفه على الأرض فهو يسبح الرب جل وعلا فيه ويجتهد العبد في الدعاء فيه، يجتهد فيه، لأنه كما مر في الحديث الذي قبل هذا أقرب ما يكون العبد في الرب وهو ساجد، وهنا يقول فقمن أن يستجاب لك، يعني حري وجدير بأن يستجاب للعبد إذا كان ساجدا، بشرط أن يخضع لله ويذل ويستكين له ويحضر قلبه ويدعوه بقلب حاضر ذال خاضع. في هذا على أن دليل على أن العبد يدعو ربه في السجود وكذلك في الركوع، ولكن لا بد من فعل الواجب الذي هو التسبيح، الاهتمام بالتسبيح أول، إن اقتصر على التسبيح في الركوع والسجود فهو يكفي، وإن زاد الدعاء فلا بأس به. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. مضى معنى التسبيح معنى سبحانك أنه تنزيه لله وتقديس، وتقديس له أن يضاف إليه ما لا يليق به كما يفعله الذين لم يقدروه حق قدره المشركين وغيره. وفي هذا معنى أن الركوع والسجود لا ينبغي أن يكون إلا لك، بل في إشارة أن العبادة لا يجوز أن نخص بها إلا الرب جل وعلا، أن تكون إلا للرب جل وعلا من خصائص. وقوله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك يعني أنه يأتي بالتسبيح مع التحميد، والحمد هو الثناء عليه جل وعلا بما يسديه من النعم والعطايا التي لا حصر له، فيذكر نعمه ويثني عليه بأسمائه التي آثارها ظاهرة في خلقه. وقوله أستغفرك وأتوب إليك، الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر، ستر الذنب والوقاية من أثره، يكون ذنبه مستورا لا ينكشف فيفتضح به، وأن يقيه الآثار التي تترتب على الذنب. المغفرة مأخوذة من الغفر الذي هو التغطية والستر، كما سمي المغفر الذي يوضع على الرأس ليقي الرأس من السلاح بهذا الاسم مغفر، لأنه يستر الرأس ويقي. أما مجرد ستر بدون وقاية فلا يكفي. وقوله يتأول القرآن يعني يعمل به، والمقصود بالقرآن قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره الله جل وعلا إذا جاء الفتح وجاءت العلامة التي ذكرت من دخول الناس في الدين جماعات كثيرة، أمره جل وعلا بأن يستغفر، يسبح بحمد ربه ويستغفر ويتوب إليه، فصار يفعل ذلك عاملا بأمر ربه ممتثلا له، فهذا هو تأول القرآن، تأويل القرآن يعني العمل به وامتثال الأمر. وقد جاء للرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، كما في الصحيح أنهم يحسبون له أكثر من 100 مرة في المجلس قوله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي استغفر الله. وقد حث على ذلك، والاستغفار يكون باللسان والقلب ليس بمجرد النطق باللسان، والقلب غافل عن ذلك فهذا أثره ضعيف أو معدوم. وإنما المقصود أن يواطئ اللسان القلب، يواطئ القلب اللسان، يستغفر استغفارا صحيح بأن يندم ويطلب من ربه الاستعتاب ويطلب منه قبول المغفرة، أن يغفر له، قبول التوبة. فالاستغفار معناه الرجوع إلى الله والتوبة مما حصل. وفي آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر من ذلك، وفي هذا إشارة إلى قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد فهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس مع كبار الصحابة الذين يستشيرهم ويقربهم، وكان صبيا كان صغيرا. قال له أحد الصحابة إن لنا أبنى، لماذا تقرب ابن عباس وتدخله مع الأشياخ؟ فأراد رضي الله عنه أن يبين لهم سبب إدخاله معه، فسألهم يوما ماذا تفهمون من قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقالوا إن الله جل وعلا أمر نبيه بإكثار الاستغفار والتوبة في آخر حياته عندما تحصل هذه العلامات، الفتح، فتح مكة ودخول الناس في دين الله جماعات. فسأل ابن عباس عن معناها فقال إن الله جعل علامة لقرب وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة، مجيء الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. وافقه عمر على ذلك وقال ما أعلم منها إلا كما تقول، يعني أنها علامة على قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبهذا بين لهم أنه عليم بتفسير القرآن وبمعانيه، وإذا كان كذلك فهو السبب في تقريبه واستشارته. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الفتح هو فتح مكة كما في حديث عائشة. ثم في هذا إشعار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى الاستغفار والتوبة، وإن كان صلوات الله وسلامه عليه معصوما من الذنوب الكبار التي يقع فيها غيره، ولكنه وإن وقع في بعض الشيء الذي فيه مخالفة فإن الله يأمره بالاستغفار والرجوع إليه، فتكون حاله بعد الاستغفار والتوبة أفضل منها قبل ذلك. فجاء أن الله جل وعلا يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده ولا يجوز أن يحرم أولياء الله من حبه وفرحه، فهم يدخلون في ذلك. وليس الأمر كما يقول أهل الغلو بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ذنوب له أصلا، وإنما يستغفر ويتوب ليشرع لأمته، هذا كلام لا معنى له، وهو خلاف كلام الله جل وعلا، خلاف الواقع. فليس استغفاره صلى الله عليه وسلم وتوبته عبثا، إنما هو امتثال لأمر ربه، ولأنه قد يقع منه بعض المخالفات الخفيفة، والمخالفات الخفيفة بالنسبة للأولياء لمثل الأنبياء كبيرة، يستغفرون منها ويفزعون إلى الله منها، وتكون حالتهم بعد استغفارهم وتوبتهم أحسن منها قبل ذلك، يحصل لهم نصيب من فرح الله بتوبتهم ونصيب من محبته لهم، بل لهم أوفر النصيب من ذلك. أما فيما يبلغونه عن الله جل وعلا فهم معصومون بكل فن، كل الشيء الذي يأتون به عن الله جل وعلا من الشرع والخبر وغير ذلك فهم معصومون فيه، لا يقولون إلا حقا وإلا صدقا وإلا ما ينطقون عن الهوى، كل ما يخبرون به ويأمرون به هو وحي يوحى، ولكن فيما بينهم وبين ربهم قد يقع لهم من المخالفات وقد التي يتوبون منها وتكون حالتهم بعدها أحسن منها قبل ذلك. وقد قص الله جل وعلا علينا في كتابه أشياء من هذا القبيل، فأخبر عن آدم وهو رسول النبي كلمه الله جل وعلا بدون واسطة، جعله رسولا إلى بنيه، أنه خالف أمر ربه جل وعلا حينما نهاه من أكل الشجرة، شجرة معينة، فأكل منها فعصى آدم ربه فغوى، ثم تاب عليه واجتباه وهداه جل وعلا. وأخبرنا جل وعلا عن نبيه الكريم نوح عليه السلام أنه سأل ربه شيئا ما ينبغي له أن يسأل، فنهاه الله جل وعلا عن ذلك وقال إني أعظك في ذلك، فاتعظ وانتهى وتاب. وكذلك أخبرنا ربنا جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه قتل نفسا بغير نفس، وهكذا إلى غير ذلك. والله جل وعلا يخاطب خاتم النبيين الذي هو أفضل الأنبياء بقول عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهذا فيه نوع من العتاب. كذلك قوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا أيضا نوع من العتاب، إلى غير ذلك ما هو واضح وجل. وكل هذه يتوب منها ويستغفر ربه منه، فتكون حالته بعد توبته واستغفاره أفضل مما كان قبل ذلك، يعني مما كان قبل أن يقع فيما وقع فيه. وفي قصة غزوة بدر لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في الأسرى ماذا يصنع بهم، إنما أسرى من الكفار 70 رجلا، فمنهم من أشار بأخذ الفدا منه، ومنهم من أشار بقتله مثل عمر بن الخطاب قد انفرد بالإشارة بقتله، فأخذ الفدا والمال الذي يفدون به أنفسهم، فنزل قول الله جل وعلا لولا كتاب من الله سبق تمسكوا فيما أخذتم عذاب أليم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو نزل علينا عذاب لم يفتد أحدا إلا عمر، إنه هو الذي أبى أخذ الفداء. وهذا فيه نوع من العتاب، أمور أخرى غير هذا. فالمقصود أن استغفاره صلى الله عليه وسلم يدل على كماله، أنه بلغ كمال العبادة وكمال الطاعة، المقام الذي لم يصل إليه أحد من الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يحثه ربه جل وعلا على طلب الكمال الاستغفار والتوبة. وقال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حاء وقال حدثنا أحمد بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. زاد ابن السرح على نيته وسره. هذا الحديث كالذي قبله كان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. والذي قبله: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. كان يقول هذا في صلاته ويقول هذا في الصلاة. ففي هذا شرعية قول مثل هذا الدعاء في الصلاة، سواء قاله في الركوع أو في السجود أو قبل السلام، يعني في الجلسة قبل أن يسلم، فإنه أيضا محل للدعاء بعدما يأتي بالتشهد. وقوله في اللي ذنبي كله دقه وجله بدأ بالدقيق قبل الجلد، والدقيق هو الصغير والجليل هو الكبير، لأن السبب في الوقوع بالجليل هو الصغير، والإصرار على الصغير يدعو إلى أن يكون كبيرا. الإصرار على الذنب الصغير يكون كبيرة كبائر الذنوب. كون الإنسان يداوم على فعل هذا الذنب ويصبح ليس عنده مبالاة به، يستصغره ويحتقره ذنب صغير، هذا يؤول به إلى أن يكون كبيرة. إصراره هذا واحتقاره له كبيرة من كبائر الذنوب وإن كان الذنب صغير. أما الكبير فإنه قد يخافه الإنسان ويتوب بسرعة ويستعتب ويقلب خلاف الصغير. لهذا بدأ صلوات الله وسلامه عليه بطلب المغفرة للصغير قبل الكبير. والصغير إذا اجتمع واكتذى وكثر صار كبيرا. وقوله وسره على نيته، المقصود بالسر ما فعله بينه وبين ربه، والعلانية ما فعله مشاهدا ومرئيا، وإلا فالرب جل وعلا لا يخفى عليه شيء، كل شيء عنده علانية حتى ما يجول في الصدر ولا يتكلم به فهو يعلمه جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى. السر معروف، ما هو السر؟ وهو الشيء الذي يحوك في النفس ولم يطلع عليه أحد، هذا يسمى سر. أما أخفى من السر فهو أنه يعلم أنه سيحدث في نفس هذا الرجل أو هذا العبد كذا وكذا في وقت كذا وكذا، وهذا لم يكن في خاطر الإنسان، الله لا يخفى عليه شيء. قوله وأوله وآخره كذلك، المتقدم والمتأخر، فهذا فيه طلب المغفرة من كل ذنب بالاستيعاب. وفي هذا دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبير وصغير، كما هو واضح من أدلة كثيرة، نصوص كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالذنوب فيها كبائر وصغائر، وقد حدها بعض العلماء بحدود أغلبية، بحدود أغلبية، فقال: الذنب الكبير فهو كل ما ترتب عليه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا أو قيل لفاعله ليس منا أو لعن فاعله وما أشبه ذلك، والصغير مع ذهاب. ومعلوم أن الكبائر لا بد للعبد من التوبة منها، لا تغفر إلا بالتوبة، أن يتوب الإنسان منها. والتوبة لها شروط، هي الندم على وقوعه في الذنب فيندم ويأسف ويتمنى أنه ما حصل منه هذا، ثم الإقلاع عن الذنب يعني ترك الذنب أن يتركه، والعزم على ألا يعود، يعزم عزيمة صادقة بأنه لا يعود إلى هذا الذنب ما دام حيا. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن التوبة مقبولة إن شاء الله. فإن كان الذنب في حق إنسان، في حق مخلوق، ينضاف إلى هذه الثلاثة أمر رابع، وهو رد المظلمة إلى صاحبه، أن يردها، إن كانت مالا يرده، وإن كانت ظلامة في عرض أو لعن أو شتم أو قذف أو ما أشبه ذلك، يطلب منه أن يجعله في حد وأن يبيح، وإلا ما تحصل التوبة. فلا بد من استيفاء حقوق الغير، لا بد. أما حق الله فتكفي فيه الأمور الثلاثة. وأما الصغائر، الذنوب الصغائر، فإنها تكفرها العبادات مثل الصلاة، الصلوات الخمس، مثل الجمعة، مثل صوم رمضان، مثل الحج، تكفرها إذا أديت على الوجه الشرعي، كما جاءت الأحاديث في هذا: الصلاة إلى الصلاة والصوم إلى الصوم مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، إذا لم تغش الكبائر، يعني إذا كانت صغائر فهذه تكفرها إذا صلحت وأديت على الوجه المشروع. أما إذا كانت الذنوب التفريط في الصلاة فلا حيلة في التسامح، هذه علامة على شقاوة. إذا كانت في الصلاة أو في الزكاة التي تكفر أو في الصوم فهذا عنوان على خسارة، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا الحديث والذي قبله فيه مشروعية الدعاء في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث عن عائشة في بيتها رضي الله عنها في بيتها وليلتها، فقدته من الفراش فقامت تلتمسه لأن البيت ظلم، وفي المسجد مقصودها المسجد محل السجود الذي كان يصلي فيه ليلا في بيته، فالتمسته فوقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول هذا القول. وقد جاء أنها قالت: أنت في شأن وأنا في شأن، لا تتفقده، وتخاف أنه خرج وهو يدعو ربه ويبتهل بين يديه ساجداً.